أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قوما سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أهل الكتاب إذا تحدثت عن أصحابنا من محمد صلى الله عليه وسلم قال فيهم صلى الله عليه وسلم أصحابي تنبوه بأيديهم اقتليتم اهتليتم فكان ابن الصحابة يتكلم عن ابن الخطبة وصحابي يتكلم عن الخطبتين وصحابي يسأل عن ايه فحسب المادة العلمية المهم صدوا عن اي صحابي لكن لما توصل الكلام عن ابن عمر تجد عنه كلام المادة عظيمة ابن الخطبة واثنين وعشرة وعشرين أخذكم جزئية صغيرة وجاية شوية من عمر الخطاب كيف أرسل عمر الخطاب في الطاقة الكريمة؟ إذا هو عمر معنا من جماعة شرعية على مدار طبعا كنا سلسلة طويلة موضوع قوي جدا حكاية حالة شرطية من البشر ونوعية البشر سبحان الله يعني نوعية ما خلقت إلا أن تكون من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولا بشرى عمر بن الخطاب بالشهادة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما صعد أحد واحتجت الجبل فقال النبي محمد اصمت أحد فإن عليك نبي والصديق والشيطان فكان النبي محمد وكان الصديق أبو بكر والشيطان وعمر وعثمان لو تكن هذه النفسة فقط والنبوءة أن النبوية للنبي فقط لشيخ عمر ولكن في مرات عديدة منها أشار له بالشهادة من ضمن هذه الحضور أن ولد عمر بن الخطاب يلبس ثيابا طيبا فقال أرسل الخلق صلى الله عليه وسلم يا عمر هذا جديد أنت فيه تلاميذ كده وأنما اتبعت لها قوية قال له بل هو مسيح يا رسول الله قال له لبست لبيبا وعشت حميدا ومت شهيدا واللي بيقولوا ده اللي ربي يتحقق لبست جديدا وعشت حميدا ومت شهيدا قال فعلي كظلم الصنور حتى بعد وفاه النبي وفتح عمر بكر وفي عهد عمر ويحسن العماره وفي نهايه عهده يحكم اكثر يعني دوله السعوديه ساعتها بمعدل 50 دوله من هذه الدول اللي حكمتها كان كان يحكم الشرق والغرب عمر بن الخطاب بالثياب المرقعة كما نحن طب يوم من الايام رفع ايده ودعا وقال اللهم اني كبر سني وكبر مرعيا فاقبضني غير فاس ولا مفتون غير مضيع يا رب العالمين بيدعي ان ربنا يحسن خلافه ويموت ما هو كده واقع ممكن شرعا جائز ده واحد يدعي على نفسه بالموت ده ممكن حاجة متعملة ممكن شعر لا يموت ان واحد يدعو على نفسه بالموت ولكن في حدين اثنين قالوا اهل العلم ممكن تدعي لنفسك بالموت ايه حدين دول؟ طب نحن الحالة الأولى عند تمام النعمة واحد وصل انه عبر لحد المعاش ويروح حق بيت الله ويدور لبنات ويدور للصبيان وبلد عمارة ووصل لمرحلة طيبة جدا. هنا يدعي ويقول اللهم احسن ختان ممكن الدليل عن الشيخ الكلام الله من تقول قال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني. فلما وصل بيني بقى وصل للزراعة قد ايه وقالوا وقتلوا الدنيا كلها وصلت لمرحلة ظلم واستنام الأمر عند الله وتمام النعمة عند العبد حين ذاك يدعو ليس للموت ولكن يدعو بحسن الخاتمة. يبقى في الحالة الأولى عند تمام النعمة. الحالة الثانية عند وقت الفتن والأزمات والقربات ممكن لما سيدنا عمر قالوا عنها ما قالوا بنو اسرائيل قالت ايه يا لبني يعني تبي يعني ما تعبي ولا ايه هي كيف بالفتنة يا لبني مت قبل هذا فكنت نفس المسيح. يبقى في حسيت ممكن ان وقت الفتن او عند تمام النعمة. فدعا عمر بن الخطاب على نفسه بحسن القادمة ثم يرى رؤيا ان هناك ديك ينصوص مرتين. فاستيقظت هذه الرؤيا مفزعه فذهب الى اسنان الصومين وقص عليها هذه الرؤيا. قالت والله لا ارى الا انك ستكفر لعمر برجل ليس من العرب ديك تدل على رجل من الروم او من غير العرب ومن غير المسلمين ويقعدك على سيدي وبالفعل لم يهتم عمر لرؤيته هذه. فيوسف كان عنده عامل المغيرة بن شعبة عامل او والي على الكوفة فارسل المغيرة بن شعبة لامير ابن عمر قال له عندي راجل هنا اسمه ابو لؤلؤة الراجل ده له صناعات كثيرة حداد بناء نقاش نجار وهيصنع منها كمان روحية نصحى فيها الغد. فتدور هذه الروحية في الرياض. فقال ابنه لي كان ممنوع دخول اي سلايا او اي حوت او اي كفار المدينة من كانوا من كانوا وصلوا سن الحر. إلا الرؤى أخذ تأثير خاصة من عمر المدخل لأنه عنده إفادة من المسلمين. وكان يدفع مقابل ذلك جزية للمغيرة النجابة أو للدولة الإسلامية 100,000 درهم مقابل هذه الفرصة. فبالتالي تمر الأيام داخل المدينة ويعلم موضوع الناس الحجاجة والنيارة والثياب وغير ذلك إلا أنه قابل عمر في الطريق مرة من مرات انتبه هذا المشهد وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب أتحس أنك تطلع روحية تعرف أن فيها البلة تدور بالرياح فلما لم تصنعها؟ قال له سأصنع لك روحية يتحدث لها الناس حتى آخر الزمان. الكلمة دي زعلت حاجة فطن لها عمر عمر في الخط الكيف قال سواد العرب انظر اقصد الله اقصد الكلمه وما قال قال له خلاص عليك روحيه تتحدث بها الناس حتى اخر الزمان. ما قالت هذه الكلمات تبعيد او بعيد لكن عمر غلب في هذه الكلمات التي قالت لو وحشني العبد بيهددني. ولكن لم يلقي بهذا التهديد بالغ الا انه روح قرعة روحا في حبيني وضع الصم وفرقت هذا حدي او الحدين. ثم ذات يوم من الايام عند صلاه الفجر دخل من صلي عمر بن الخطاب ان المؤمنين كان يصلي بالناس فالناس هو ده الحاكم يصلي بالناس ويحكم بما انزل الله ويشرع للناس في المسجد كل هذه الامور. وقف الامام الصبي كان يصلي في سوره يوسف او النحل او ما نحوهما فدخل يصلي وعند تكبيره في الاحرام الله الاكبر يقول عبد الرحمن بن عوف يقول عبد الله بن عباس كنت واقفا في جواز عمر حين ذاك أن يليني عبد الله بن عباس وعن يساري عبد الرحمن بن عوفي إلا هذا الضرب مسقط من أين لك أعلم؟ فدخل على عمر الخطاب فطعنه بجنبه طعنتين. فقالت الأولى عمر قتلني العلم، قتلني العلم. العلم يعني ماذا؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ كافر. انتوا سمعتوا الكلمة دي امتى؟ لقد الله قاعد يخرج علينا من الخطر بتاع العلوم، من العلوم التجريبي، احنا ما بنعرفش الكلام ده بيتأخر على المجتمع المدني، فعلمي معناها كافر. قال قتلني العلم في الأولى وفي الثانية. وبدأ يجري هذا الرجل من أمام عمر بعد طعنتين منه. الصحابة كده ورانا طول المنهج كده كده، لا لازم تكمل الكلام للشباب وتعلمه من الطعن مع هذه الطعن العمر. 13 واحد من الصحاب ثلاثة عشر نفر من أصحاب عمر طلعوا معه، كل واحد يجري وراه ركع طويل يغص ويقعوا، سبعة منهم قتلوا بالفعل والستة بلغوا من هذه الطعنات. إلا أنه رجل كان يلبس علاء من أصحاب عمر، فانقض على هذا العلم فوضع العباء عليه فكثف. فلما علم أنه لا محالة للهروب ذبح نفسه تحت هذه المنحفة أو تحت هذه العباءة، فقتل نفسه. فعادوا إلى عمر وردوه بيده على الأرض، قال له الصلاة الصلاة عبد الرحمن ابن عوف فقط تصلي بجد، صلى بجد. ثم بعدما فرغوا من الصلاة وجدوك تقصي عليك، فقال يا أصحاب النبي انتبه لأهمية التفكير في المسلم. أصحاب النبي قال نعم، قال إلى أمير المؤمنين، قال وصل يا عبد الله. فصلى بعدما توضا بدمه هكذا، مما يدل على أن الدم لا يفسد الوضوء أولا إلا دم المرأة من الحج والنفاس. صلى عمر بن الخطاب وهو يدعو، ولكنه صر على اهميه ظلم الكلام هذا فيه بعد ذلك المرء او هذا من جهاته الصلاه. صلى ثم جاء له ركوب من اللبن شارك اللبن فخرج من جنبه ايضا، فعلم انه ليس محاذاه حاله. فقال ابن عباس عليه قال امير المؤمنين اكشف الشهاده، فانت صاحب رسول الله انت كذا وكذا وكذا. قال يا رب عني يا ابن عباس، صب عني اقل مني ربي كل هذه الاعمال. اخيرا مصريين عمر بن الخطاب صاحب رسول الله لا يعلم ان مكتوب الاولاد وهو من المبشرين بالله. فاقل عني شاعر من شباب المسلمين قد اكمل نظامه مطول الجلابيه شويه. انت راجل مسموح خلاص الموضوع انتهى بقى، عملت كل ما كنت اكثر من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، عمر كان يامر بالمعروف وانا اتفرج لاخي يحضر اخر رمز فيه. قال له يا شيخ افطر ثوبك فانه اتقى لله وانكر الثوب. افطر لبسك يا حبيبي ما من الاقلاق فانه اتقى لله وانكر الثوب. اخطبت بسرعه وحضور سريعا حتى انتهي هذا امري. فيدخل عليه عبد الله بن عمر يحض على فقده ويهم على فقده فيقول يا ولدي تعرفت بالارض. يقول ابن عمر لا ابدا، وما فقدي والارض الا الثواب مثل الفقد في الارض والبر، وما فقدي والارض الا الثواب. قال يا عبد الله تعرفت بالارض لعل الله ينظر الى عمر ويرحم عمر، لعل الله ينظر الي فهم امري. ثم يقول له يا عبد الله انظر الى التمثيل وعند كنت نقضي هذه الامور. قال عبد الله علي 86 الف مره عندي هو دينك ادينك؟ قال ديني يا ابتاه هو اخبارك شويه. انت القارع والشاب انت الكبير الشبابيه والرقاقه اول ما يخش من الزيت والبركه وهو من اجل هذا الزمن 86 الف مره عاملين عليك يا عمر من ايه؟ وطبعتي اتيت بها للمره ادخل ياسي ولا جبتي مفروشات ولا جبتي سياره؟ ايه الموضوع؟ الدنيا جالك منين يا عمر؟ ما تقولوش كمان بقى ونص البحر راجل بيموت عنه وهو بيقلب. ايه دينك لمين؟ قال كان كل واحد عليه دين يذهب العمر يقول زي دينك، يقول دينك هو ديني. او واحد مات على دين فهيتطلع عليك يروح يقول له ابويا على دين ومات يقول بيت ابوك وليني يضربوا على ديني عشان يتصلوا على الميت انه لا يدخل الميت الرجل الجنه الا بعد شهادين ايمانك حتى لو جبت تاني ده ما يكونش ظل معلق عمله حتى ان يقضى عنه غيره فالامر جدا مضيع البدايه يا جماعه الجنان على عمر ربه من عبد الله بن عمر ثم بعد ذلك يقول له اذهب لام المؤمنين عائشه فاستاذنها لكي يبقى من جوار صاحبيه محمد وابو بكر فقالت ام المؤمنين عائشه كنت اواثق ان اعتقد ذهاب المكان لنفسي اقول يا موسى اكتب ابنه ولكن لعمر فهو اولى بهذه المسيره فيقول لا يا عبد الله اذهب الي بعد موتي حتى اخذت قوه عمر وقرارات عمر اذهب الي بعد موتي فان اجرك لك اتم بجوار صاحبك فان لم تاذن لك فبجوار القبر المسلمين ثم بعد ذلك لابد من اتمام العمل فقال يا عبد الله اديني بذكر من الصحابه جابوا سعد النبي وقال سعيد بن زيد وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف جاء بهم الى بيت عبد الله الى بيت عمر بن الخطاب فقال يا رب ابلغوا الحجره حلو اجتماع مصارع مبنى العسكري سريع ومنعقد في بيت عمر بن الخطاب في اخر لحظه في حياته قال ولوا فيكم رجل يصلح امير المؤمنين من بعدي قالوا وفينا عبد الله وهم كانوا ستة وسبعهم عبد الله قالوا نصروا من لنا قال لا انا يحكيكم رجل واحد من انا خطبت من النهار لا انتوا اختاروا بلدوا عبد الله بس بدايتهم وصلتوا ليا بس تخيل واحد حريص على انه يقاوم القوانين ويسجن القوانين لوجود توقيت الحق في الولد ما هو ليس صلاه ويعلم انه ميت لا محاله والاخر في دمه وهو يعلم انه ميت ويقول لا ابن ما يقولش معاه كيف لو واحد انظروا الاحداث هي لم تكن في قلوبهم الدنيا بل كانوا يصنعون ما امرهم به الله ورسوله حق الدنيا من اجل الطاعه من اجل العباده من اجل وصول لامر الله عز وجل لا امر الدنيا وبدل امرها الى جنب باسهم الارسال المرقع والمعادن اقل الطعام والدراري اقل الشراب ولا ينامون كما ينامون المسلمون ينام اخر الناس ويقول اخر الناس انت ما رايناه في هذه الاونه انه يصم القوانين وشباب القوانين من اجل ان تركب يحفظها عظام اراد الله بها الذل الله يريد فيه الايه ويحقق فيه القوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير هذه نطق بحر عمر بن الخطاب ألا الله أسأل أن يرحم لي وبأصحاب النبي أن حضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبذلك محمد صلى الله عليه وسلم شكرا